والبراءة تستثمر، يحصل لها نفقة ويحصل لها سكن ويحصل لها قضاء وطر، هذا من مصلحتها ولا تتعقب. أيضا الرجال يعتريهم آفات أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال حروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة، تبقى النساء عوانس. ففي إباحة التعدد قضاء على هذا هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة، تعطل الرجل الذي ما عنده إلا واحدة أو شاب أو قوي الشهوة تعطل. فكونه يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة معلوم أنها في إلى 50 ثم تبلغ سن الإياس وتنتهي الرغبة فيها، وأما الرجل فلا يزال فيه قوة وفيه استعداد للنساء إلى أن يصل إلى من الكبر عنديا. وكونه يعطل على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعوله ويبقى بقية عمره محروما من الذرية ومحروما من المتعة ومحروم، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعل الله سبحانه وتعالى لعباده. فالحكم في تعدد الزوجات كثيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدد الزوجات، سليمان مثل غير من الأنبياء عدد الزوجات كما هو معلوم، ليس هذا الخاص بالشريعة الإسلامية، ولكن من بدع النصارى وأحداث النصارى وتغيير النصارى في دينهم أنهم منعوا التعدد، هذا من بدعهم وليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله إنما هو من إحداث النصارى. فهو النصراني يبقى على امرأة واحدة ولا مانع من يصادق من يشاء من النساء للحرارة، لأنهم كبتوا الزواج فلا ذهبوا إلى الحرام العيام الله، يصادق من يشاء من الذي تسميه الصديقات ويجني بهن وهو مكسور في النكاح الشرعي على امرأة واحدة عندهم، هذا من الباطل الذي لا تأتي به شريعة، وإنما هو من إحداث النصارى قبحهم الله. والذين يحملون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متأثرون بالنصارى ويتكلمون بلسان غيرهم بزعمهم أن هذا فيه ظلم للزوجات، أو ما فيه ظلم للزوجات، هذا فيه عدل للزوجات بالخير. وإذا قدر أن رجلا مسيء إلى الزوجات هذا يمنع من النساء، وفيه محاكم شرعية وفيه إقامة عدل، ما يفرق يتلاعب في ضمان لمصالح النساء، اللي يريد يتلاعب للنساء يوقف عند حد شرع الله جل وعلا أوجب العدل، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هذا إنما يباح لمن يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل المطلوب فهذا يمنع من تعدد الزوجين ولا يوقف على الظلم وعلى الحيض وعلى الجور، ويستغل تعدد الزوجات لإشباع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن، هذا ممنوع. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. نعم، هذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الأنكحة الباطلة وهو نكاح المحرم الذي لو الإحرام بحج أو عمرة